العفو أيها المسلمون عباد الله أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين جزاءه الدنيوي قبل جزائه الأخروي. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي رواية أخرى: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قوله عليه الصلاة والسلام: ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، هذا يقطع الطريق على الشيطان. فإن الإنسان إذا ظلم، إذا أسيء إليه فأراد أن يعفو، ربما قال له الشيطان ووسوس بأن في هذا إذلالا لك، في هذا تضييعا لحقك، لا تعفو، لا تصفح. نبينا عليه الصلاة والسلام يعدنا بأن الإنسان إذا ظلم فعفى، هذا العفو ليس فيه إذلال، بل يزيده الله عز وجل عزة. ومن رفع الله مقامهم في الدنيا والآخرة إنما كان ذلك بهذه الخصلة الحسنة الطيبة. ذكروا أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فسأله هشام، قال له: أكان ذو القرنين نبيا؟ فقال: لا. قال له: فبما بلغ ما بلغ؟ قال له: كان إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا قدر عفى، ولا يجمع عمل اليوم إلى الغد. هذه خصال أربعة كانت في ذلك الملك العادل عليه السلام أو رضي الله عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان العفو سجية له: وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك العظماء. كان صلوات ربي وسلامه عليه كثير العفو عمن أساء إليه، ربما يلقاه الأعرابي الجلف الغليظ فيجذبه من ردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه، يقول له: أعطني من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم. أساء إليه أهل مكة، اتهموه بالجنون، أخذوا بيوته صلوات ربي وسلامه عليه، آذوه في نفسه وفي أولاده، ومع ذلك لما أمكنه الله منهم قال لهم: ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.